إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع ميم نون ألف، يقول في رسالته: وأنا في السفر أقوم بقصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين، وأجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم. يقول السائل: فهل تلزمني الإقامة للصلاة بين الصلاتين؟ ثم يسأل ويقول: وهل يجوز ذلك في يوم الجمعة؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فعن أبي لبابة ابن عبد المنذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن يوم الجمعة سيد الأيام وأعظمه عند الله، هو أعظم عند الله من يوم الأضحى ويوم الفطر، فيه خمس خلال: خلق الله فيه آدم، وأهبط الله فيه آدم إلى الأرض، وفيه توفى الله آدم عليه السلام، وفيه ساعة لا يسأل الله فيها العبد شيئا إلا أعطاه ما لم يسأل حراما، وفيه تقوم الساعة ما من ملك مقرب ولا سماء ولا أرض ولا رياح ولا جبال ولا بحر إلا وهن يشفقن من يوم الجمعة. ولا تجب الجمعة على المسافر، إنما تلزم الجمعة المقيم. ويجوز عند جمهور الفقهاء الجمع بين الصلاتين جمع تقديم أو تأخير مع القصر، بأن يصلي الظهر ركعتين في وقت الظهر ثم يصلي العصر ركعتين جمع تقديم في وقت الظهر، أو أن يؤخر الظهر إلى وقت العصر فيصليه في وقت العصر ركعتين جمع تأخير ثم يصلي العصر في يعني وقته ركعتين، وهكذا المغرب والعشاء. غير أن المغرب كما هو معلوم يصلى ثلاث ركعات، وذلك وارد في أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأخذ بهذه الرخصة يستوي أن يكون في السفر في يوم الجمعة أم في غيرها، إذ كما علمنا أن الجمعة لا تجب على المسافر وإنما تجب على المقيم. فإذا صلى المسافر الجمعة فإنها تجزئه عن صلاة الظهر، من ثم يجوز له أن يأتي بالعصر بعد أن يصلي الجمعة. يأتي بالعصر قصر فضيلة الدكتور. قصر نعم. أما ما يتعلق بالإقامة بين الصلاتين التي يجمع بينهما في أثناء السفر، لا شك أن الإقامة من شعائر الإسلام أيضا، وهي عند الجمهور سنة مؤكدة وليست من شروط صحة الصلاة، يعني إذا صلى غير إقامة فصلاة صحيحة. وغير أن بعض الفقهاء يتشدد في ذلك، لا يتعمد الإنسان ترك يعني إقامة الصلاة، لا يتعمد، يعني ينبغي الحرص على مثل هذا. ويستوي أن يكون الشخص بالنسبة للإقامة يعني في السفر يعني أو في الإقامة، يعني طالما أنا في المنزل حتى يبقى لا مانع أن أقيم الصلاة، إذا كنت في البادية يبقى الأفضل وأذن أيضا في وقت الصلاة، في وقت دخول وقت الصلاة وأقيم الصلاة أيضا. نعم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني أراك، الحديث عن سيدنا أبي سعيد يعني لصحابه، قال: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك وبادياتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء أي بالصلاة، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما عندك أن هذا الحديث يعمم إذا كان شخص واحدا يعني أو أكثر، وكذلك الإقامة على من يريد أن يجمع بين صلاتين أن يقيم الصلاة أيضا، وهي سنة ولها ثواب عظيم. هذا ولا التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمعة الحاجة سرية من قرية مير محافظة أسيوط، تقول في رسالتها: هل هناك أيام نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيام فيها؟ أرجو البيان والتوضيح. يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهناك أيام نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامها حتى وصل النهي إلى التحريم، وبيان ذلك فيما يلي. أولا، صيام العيدين. أجمع العلماء على تحريم صوم يومي العيدين، وذلك لقول عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام هذين اليومين، أما يوم الفطر ففطركم من صومكم، وأما يوم الأضحى فكلوا من نسككم، رواه أحمد. ثانيا، صيام أيام التشريق، وهي الأيام الثلاثة التالية ليوم عيد الأضحى، لما رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عبد الله بن حذافة يطوف في منى: ألا تصوم هذه الأيام؟ فإنها أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى، رواه أحمد. ثالثا، صيام يوم الجمعة منفردا، لأنه عيد أسبوعي للمسلمين، ولذلك نهى الشارع عن صيامه، وقد روى النهي عن صيامه الشيخان. وقال جمهور العلماء إن النهي للكراهة لا للتحريم، إلا إذا صام يوما قبله أو يوما بعده، أو وافق عادة له، أو كان يوم عرفة أو عاشوراء، فإنه حينئذ لا يكره صيامه. رابعا، إفراد يوم السبت بصيام. فعن بسر السليمي عن أخته الصماء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما فرض عليكم، رواه أحمد. فضيلة الدكتور عبد المنعم، لو وافق يوم الجمعة الأيام البيض أو يوم السبت أيضا، فهل هناك حرج في الصيام؟ لا حرج في ذلك إذا كان المسلم تعود أن يصوم مثل هذه الأيام، فصومه صحيح في هذه الحالة ولا نهي على هذا الصوم. أيضا من الأيام التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صومها الصوم يوم الشك. قال عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه: من صام اليوم الذي شك فيه فقد عصى أبا القاسم، رواه أصحاب السنن. ثم بعد ذلك، من الأمور التي نهى الشارع عن صيامها أن تصوم المرأة وزوجها حاضر إلا بإذنه، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تصوم المرأة يوما واحدا وزوجها شاهد إلا بإذنه إلا رمضان، رواه الشيخان. وأخيرا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال في الصوم لقوله صلى الله عليه وسلم: إياكم والوصال، متفق عليه. هذا وبالله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. إخوة الإيمان، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج بريد الإسلام، الحلقة الصباحية، أو على البريد الإلكتروني بريد الإسلام @ertu.org، بريد الإسلام @ertu.org. حتى نلقاكم بمشيئة الله تعالى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بريد الإسلام.